قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة آل عمران مطلعها قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، في آيات تتبع هذه الآية الكريمة. قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب، استفيد منه أمر ألا وهو أن الله في السماء، لأن كلمة أنزل تفهم ذلك، فكل الآيات التي فيها أنزل وأنزلناه وتنزيل ونحو ذلك كلها يستدل بها على مسألة من مسائل المعتقد، ألا وهي أن الله عز وجل في السماء. والذي أنزل عليك الكتاب الذي هو القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب. قوله هن أم الكتاب أي أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند الاختلاف، وأخر متشابهات. فقوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات واضحات ظاهرات غير منسوخات، فما المراد بالمحكمات؟ قال بعض أهل العلم: المحكمات هي التي لم تنسخ. قال بعضهم: الواضحات الظاهرات الدلالة التي لا التباس فيها ولا تحتمل وجوها متعارضة أو ظاهرها التعارض، كذا قال البعض. وشاء الله سبحانه وتعالى وقدر أن يكون من الكتاب العزيز محكم وأن يكون من الكتاب العزيز متشابه، فالمؤمن شأنه أن يقول كل من عند ربنا، والمنافق والمرتاب يقف مترددا أمام الآيات المتشابهات. وكما ذكر العلماء قد بين آنفا أن آية كقول الله تعالى في شأن المسيح عيسى عليه السلام وروح منه قد تشتبه على البعض، ولكن قوله تعالى إن هو إلا عبد أوضحت عبوديته لله أنه ليس برب، وكذلك قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، أيضا أوضحت غاية الإيضاح أنه عبد. وكذلك قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أفادت أنه عبد. فالآيات التي اشتبهت على البعض روح منه إذا رددتها إلى المحكمات الواضحات الظاهرات تبينت لك معانيها وزال عنك الالتباس الذي قد يرد في شأنها، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا، وكما قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى في شأن شجرة الزقوم: الزقوم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. قالوا: كيف تخرج شجرة في أصل الجحيم؟ إن الجحيم تأكل النار. فقال بعض أهل الجهل إن هذا يدل على الكذب، وحاشا رسولنا من أن يكون كذلك، إنما نعتقد أن الله على كل شيء قدير. فإذا رددنا الأمر إلى المحكم المبين قدرة الله عز وجل على كل شيء، والله على كل شيء قدير فعال لما يريد، سلم لنا أمرنا وعلمنا أن الله قادر على أن ينبت شجرة في أصل الجحيم، وهكذا سائر الآيات في هذا الصدد. فشاء الله أن يكون هناك محكم وأن يكون هناك متشابه. المؤمن يقول آمنا به كل من عند ربنا، والمنافق يرتاب ويقف مترددا. وإن جئت إلى الأحاديث أيضا، فالرسول صلى الله عليه وسلم كلامه وحي. إن جئت إلى الأحاديث وجدت على سبيل المثال حديثا، إذا كان أحدكم يصلي فلا يبزقن قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، إن الرحمة تواجهه. إذا رددت هذا المتشابه إلى المحكمات علمت أن الله في السماء، فهي مئات الأدلة كما سلف بيانه، والله أعلم. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، وكما سلف القرآن كله محكم باعتبار، إذ الله قال كتاب أحكمت آياته، أنها متقنة لا يعتريها الخلل لا يعتريها اللبس، وكذلك كله متشابه باعتبار. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، متشابه في الحسن ومحكم ورصين في النظم، فمحكم باعتبار ومتشابه باعتبار، ومنه المحكم والمتشابه، ومنه المتشابه باعتبار ثالث، والله أعلم. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وكما لا يخفى عليكم أن كلمة أم الكتاب تحتمل معاني أو وردت بمعاني متعددة في مواطن أخرى، فأم الكتاب تطلق على الفاتحة، أم الكتاب تطلق على اللوح المحفوظ، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وتطلق أم الكتاب على الآيات المحكمات، والله أعلم. لكن هنا الذي يظهر أنها أطلقت على الآيات واضحات الدلالة والتي لم تنسخ. قال تعالى وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ، والعياذ بالله ميل عن الحق، الزيغ الميل ومنه زاغت الشمس، فالزيغ الميل عن الحق، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء صرفه عن حقيقته وصرف الناس عنه، ابتغاء الفتنة، يتبعون المتشابه كي يلبسوا على الناس أمور دينهم، يتبعون المتشابه كي يلبسوا على الناس أمر دينهم. هذا قوله ابتغاء الفتنة، أي طلبا للفتنة، أي طلبا لصرف الناس عن دينهم، وابتغاء تأويله. التأويل له عدة معاني، التأويل له عدة معاني. أحيانا التأويل أو إجمالا معرفة ما تؤول إليه الأمور، ومنه تأويل الرؤى، أي معرفة ما تؤول إليه الرؤيا بعد ذلك. يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، وفي التفسير معرفة ما تقول إليه معاني الآية الكريمة. فأحيانا يطلق التأويل على معرفة ما تقول إليه الأمور، أحيانا يطلق التأويل على التفسير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأحيانا يطلق التأويل على صرف النص عن ظاهره لعارض من العوارض، وأحيانا يطلق على صرف النص عن ظاهره ويكون باطلا. أول العلماء حديث الجار أولى بصقبه الذي يطلق عليه الناس الجار أولى بالشفعة، أن الجار المراد به الشريك على المشاع، يعني أنا وأنت شريكان في قطعة أرض 100 متر، لي 50 ولك 50 ولا يعرف نصيبي من نصيبك، فأنا أكون جارا لك، أكون جارا لك شريكك على المشاع. إذا أردت أنت أن تشتري مني، إذا أردت أن تبيع بعت لي، ما دمت سأشتري كما يشتري سائر الناس، وإذا أردت أنا أن أبيع فأنت أولى بالشراء مني. فحمل الجار على الشريك على المشاع، لكن إذا صرفت الطرق عرف حقي من حقك فلا شفعة حينئذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا عرفت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فأول الجار بالشريك، وأحيانا يكون التأويل باطلا بطلانا واضحا وفاضحا لأهله، كما صنع الشيعة إذ أول بعضهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال: البقرة عائشة. فقالوا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ قالوا: الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر. وهذا تأويل عين الباطل والعياذ بالله، ضلال وكفر والعياذ بالله. فقال تعالى: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، المراد هنا بتأويل صرف النص عن ظاهره لصرف الناس من ثم عن دينهم. وما يعلم تأويله إلا الله، أي حقيقة أمر تأويله لا يعلمها إلا الله. قال هنا وقف لازم، قال بذلك عدد من أهل العلم، إن هنا وقف لازم عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله. ثم قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، بمحكمه بمتشابهه، كل من عند ربنا، المحكم من عند الله والمتشابه من عند الله، وإذا خفي عليه شيء من المعنى فأنا مصدق بالقرآن وأن الذي أنزله هو الله وأنه نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب، أي وما يتعظ إلا أصحاب القلوب النيرة الرشيدة. هذا، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، وهو في الحقيقة منهج يسار عليه ويتبع: يا عائشة، إذا رأيت الرجل يترك المحكم ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يا عائشة، إذا رأيت الرجل يترك المحكم ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ثم تلا الآية التي بين أيدينا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فجدير بنا أن نكون كذلك إذا رأينا أقواما يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، انصرفنا عنهم وابتعدنا عنهم إثارا للسلامة مع امتثالنا لأمر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا قول أولي الألباب يقولون متوسلين بسابق إحسان الله إليهم: يا من هديتنا، يا من مننت علينا بالهداية، يا من مننت علينا بالهداية، يا من هديتنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فتضمن دعاؤهم ثناء على الله بسابق إحسانه إليهم، ويقول: أنت يا رب هديتني فلا تضلني ولا تميل بقلبي بعد إذ هديتني، فالفضل فضلك وأنا عبدك. فهو توسل بسابق إحسان الله إلى الشخص، وهذا توسل حسن وسبيل حسن من سبل الدعاء والرجاء، أن تقدم بين يدي دعائك ورجائك توسلا بسابق إحسان الله إليك، كأن تقول: يا رب، أنت رزقتني فلك الفضل، أنت علمتني فلك الحمد، أنت زوجتني فلك الحمد، أنت سترت علي فلك الحمد، أنت عافيتني في بدني فلك الحمد، سلمتني من المكروه والسوء فلك الحمد. تذكر سابق الإحسان ثم تسأل الله المسألة التي تريدها. ولنا في التنزيل أدلة أخرى على هذا، منها قول يحيى زكريا عليه السلام: ولم أكن بدعائك رب شقيا، يعني يا رب أنت كريم لم تشقني من قبل بالرد والحرمان، فيا من أكرمتني وأجبت دعائي من قبل فأجب يا رب هذه الدعوة مني. فهذا توسل بسابق إحسان الله إلى الشخص، بسابق إحسان الله إلى الشخص. وإذا كان الشخص في الدنيا يفرح بذلك ويسعد به، أعني إذا ذكره شخص بمعروفه، فمثلا إذا جئت تسأل شخصا مسألة وأعطاكها، وبعد مدة جئت تسأله مسألة أخرى وقلت له: أنا جئتك في العام الماضي ورأيتك كريما وأكرمتني ومنحتني وفرجت كربتي فجزاك الله عني خيرا، وبعد تسأله ما تريد، فلا شك أنه ينبسط لك ويعرف أن العطاء لم يكن في يد شخص جاحد، لم يكن في يد شخص جاحد، بل شخص شاكر. ولله المثل الأعلى، ولقد قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. قال أهل الإيمان: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ففيها توسلات: الأول كما سلف توسل بسابق إحسان الله إلى الشخص، الثاني توسل بأسماء الله الحسنى: هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، مع تضمننا بالإقرار بالفضل لله سبحانه وتعالى، نقر بالفضل لله سبحانه وتعالى. وذلك بقولنا: من لدنك، أي من عندك، فالفضل كله من الله سبحانه وتعالى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، والإزاغة الميل والعياذ بالله. فأقر أهل الإيمان لربهم بقدرته على كل شيء، بقدرته على كل شيء، وكذلك توسلوا إليه بأسمائه الحسنى، هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هب إنك أنت الوهاب. فكما سلف أننا ننتقي من أسماء الله الحسنى اسما يوافق المسألة التي تريدها، أو من أفعاله أيضا فعلا يوافق المسألة التي تريدها. فإذا كنت على سبيل المثال تريد رزقا من الله سبحانه وتعالى، فستقول: يا رب أنت خير الرازقين، أنت خير الرازقين، يدك ملأ سحاء الليل والنهار، خزائن كل شيء بيديك، الفضل بيدك تؤتيه من تشاء، الفضل بيدك تؤتيه من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم، خزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك، يا وهاب يا غني يا رزاق ارزقني. فمثل هذه التوسلات بإذن الله تجعل الإجابة بإذن الله أحرى من عدمها، والله أعلم. وكذا في سائر الأبواب، إذا تزوجت ولم تر نفسك أنجبت، أو ترى الحمل قد تأخر، فبدأت تطرح أو تنطرح وتدعو ربك سبحانه وتعالى: يا رب أشهد أنك تهب لمن تشاء الإناث، وتهب لمن تشاء الذكور، أو تزوجهم ذكرانا وإناثا، وتجعل من تشاء عقيما، إنك عليم قدير. يا من رزقت إبراهيم على الكبر بإسماعيل وإسحاق، يا من رزقت زكريا بعد المشيب بيحيى عليه السلام، يا رب ارزقني، ما من نفس كائنة إلا بإذنك، ارزقني بذرية صالحة، إنك سميع الدعاء. وهكذا في سائر الأبواب: اشفي أنت الشافي، يا من قال خليله: وإذا مرضت فهو يشفيني، يا من شفيت أيوب بعد طول بلاء وبعد عجز الأطباء، من علي بالشفاء. فمثلها دعوات بإذن الله تكون أحرى بالقبول، وجدير بنا أن نمتثل أمر ربنا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوا الله بأسمائه الحسنى. وكذلك بالأفعال: يا من تكشف الضر، يا من تجيب المضطر، إلى غير ذلك، بإذن الله تستجاب الدعوات. فجدير بنا ألا نغفل عن هذه الأبواب، أبواب الخير العظيمة التي غفل عنها الغافلون. وقد علمنا أن كل شيء بيد الله. إذا أردت أن تندفع الفتن عن بلادك وبلاد المسلمين، يا رب لا يتسلط أحد على أحد إلا إذا سلطته يا رب، لا تطفأ نار للحرب إلا إذا أطفأتها يا رب، لا ينكف أذى قوم عن قوم إلا إذا كففتهم يا رب. يا من كففت أيدي المشركين عن رسولنا ببطن مكة، يا من منعت قوما أن يبسطوا إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء، وتذكر الآيات على هذا الغرار وفي هذا المعنى، وتسأل الله ما تريد. يقول تعالى، يقول أهل الإيمان: وهب لنا من لدنك رحمة. فالرحمة من عند الله، يرحم من يشاء سبحانه ويعذب من يشاء. والرحمة المقذوفة في قلوب العباد أيضا من الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 وأنزل واحدة إلى الأرض فبها يتراحم الخلق حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها بهذه الرحمة، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. قال الله سبحانه، قال أهل الإيمان: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أنت الذي تفضلت علينا بالهداية، فيا رب تمم علينا بالستر ولا تجعل قلوبنا تنحرف ولا تزيغ عن دينك، عن كتابك، عن سنة رسولك. قد علمنا أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فثبت يا ربنا قلوبنا على دينك، على كتابك، على سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. علم الموفقون الذين هم أولو الألباب، الذين هم أصحاب العقول النيرة الرشيدة، أن الأمر لله، إن شاء أن يتمم عليهم الهداية أتمها، وإن شاء أن يسلبهم إياها سلبها، فسألوا الله الثبات. وهكذا سلفهم الصالح من الأنبياء والمرسلين. ألا ترون أن الخليل عليه السلام خشي على نفسه وعلى ذريته أن يعبد الأصنام وأن يعبدوها؟ قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، خشي على نفسه من الردة إلى عبادة الصنم وإلى عبادة الوثن. وقد قال أيضا: خشي على نفسه أن يتحول إلى تارك للصلاة بعد أن كان مصليا، فقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. خشي على نفسه أن يتحول مشركا بعد أن كان إماما في التوحيد، فقال: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. فهذا سبيل الموفقين، يخافون على أنفسهم ولا يغترون. وكذلك شعيب عليه السلام يقول لقومه: وما يكون لنا أن نعود فيها، أي في ملتكم، إلا أن يشاء الله ربنا، أي أن ربنا لو شاء لردنا إلى ملتكم. وكذلك يخشى على نفسه الصديق يوسف فيطلب الوفاة على الإسلام، إذ يقول في أواخر حياته: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فيسأل الله الوفاة على الإسلام وأن يختم له بذلك. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالإيمان والإسلام والإحسان، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.